طريق مسلك ميسر آمن، وطريق آخر واعر صعب مخوف. فمن أين يذهب إلى مكة؟ من الطريق الأول. إذن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى طريق الجنة بين وطريق النار بين، وهما الآن أمامه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل أحد يكرهك على أن تذهب مع طريق أهل النار؟ أبدا، ولا يكرهك على أن تذهب مع طريق أهل الجنة، بل أنت تسير كما تحب من هنا أو من هنا. كذلك أيضا نجد أنه لو أعزل عن مسابقة في وظيفة من الوظائف، أليس الإنسان يسرع إليها ويبتكر فيها؟ بلى، هذا هو الواقع. ومع ذلك ما يقول إنه مسير، بل يعرف أن هذا وقع باختياره. ولو شد حريق فوقف إنسان على أعرف طريقه إلى هذا الحريق وقال الناس اذهب هذا حريق هذا حريق، هل هم يتجشمون النار ويقعون فيها ولا يهربون منها؟ هم يهربون منها. إذن فالأعمال الصالحة هي على هذا المقياس، ولا حجة لأحد بقضاء الله وقدره على ما فعل من معصية الله عز وجل، لأن حقيقة الأمر أنه لم يعلم ما قدر له في الأجل، فإن قدر صرف ولا نعلم أن الله قدر هذا الشيء إلا بعد وقوعه. فإذا ما الذي أوجب لك أيها العاصي أن تقدم على المعصية وأنت لم تعلم أنها مطلوبة عليك لولا أنك أردتها؟ فضيلة الشيخ، هل يجوز التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا؟ التعامل معها بالبيع والشراء جائز وليس به حرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وهم معروفون بأكل الربا، فقد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، فمعاملتهم بالبيع والشراء هذه لا بأس به، ولكن إيداع المال عندهم الذي يسمى عند الناس إيداعا وهو في الحقيقة إقراض، لأن الفرق بين الوديعة والقرض، الوديعة يبقى ماله لا يتصرف فيه البنك، وأما إذا وضعه في صندوق وتصرف فيه فهذا قرض. ولهذا قال الفقهاء إنه إذا أذن المودع للوديع في التصرف في الوديعة صارت قرضا، وعلى هذا فأنت تقرض البنك. فهل يجوز أن تودع الدراهم، وأقولها باللغة العامية عند الناس، هل يجوز أن تعطي البنك هذه الدراهم؟ كنت أرى أنه لا يجوز، لأن في ذلك عونا على الربا، فإن البنك إذا أودعت فيه فإنك تنمي ماله وتزيده، وهذا معناه التعاون على الإثم والعدوان. ولكنه بلغني أن هذه البنوك ليست مختصة بالربا، بمعنى أنه ليس جميع تصرفاتها ربوية، بل إن فيها شيئا آخر، معاملات مباحة، فإنها تساهم في الشركات وتبيع وتشتري في أمور أخرى مباحة، وعلى هذا تكون تصرفات جامعة بين الحل والتحريم. وإذا كانت جامعة بين الحل والتحريم لم يحرم إيداعها، أقولها باللغة المعروفة، هذه الدراهم، إلا أن الأولى التورع وعدم الإيداع. فإذا كان الإنسان يخشى على دراهمه من الضياع إذا لم يودعها فهذه حاجة تبيح ما كانت ما فيه هذه الشبهة. فأنا أرى أن الإنسان لا ينبغي أن يضع دراهمه عند هذه البنوك وأن يبعد عنها ما استطاع، ولكن لا أقول التحريم ما دامت تتعامل بطرق أخرى غير الربا. وقد سمع الجميع عن دار المال الإسلامي، وسمعنا من الأمير محمد بن عبد الله الفيصل محمد الفيصل سمعنا منه فأنها لا تتعامل بالربا، فهي إذن إيداء الأموال عندها أحسن من إيدائها في البنوك التي تجاهل بالربا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنسان حصل عليه حادث إنسان بالسيارة وخصوصي بسبب هذا الحادث الشخصي، ما تختار في ذلك وكيف تكون؟ أحسنا جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن مسألة الحوادث ليس كل من حصل عليه حادث يلزمه دية وكفارة، فالحوادث التي ليس فيها تعد ولا تفريط ليس على من حصلت منه شيء لا دية ولا كفارة. فمثلا إذا قلت أن هذا السائق أو القائد السيارة قابله سيارة أخرى ورأى أنه بين شرين، إما أن يبقى في سيره فيحتضن بالسيارة المقبلة، وإما أن يخرج يمينا أو يسارا فيسلم، ورأى أن الأقرب إلى السلامة أن يخرج إلى اليمين أو اليسار فخرج، ثم قدر أن انقلب ومات معه أحد، ففي هذه الحال ليس عليه دية ولا كفارة لأنه محسن بسلوك ما يرى أنه أخف الضررين. وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. ولكن لاحظوا أن هذا الذي خرج إلى اليمين أو اليسار لو جاءت إنسان في حال خروجه لوجب عليه دية هذا الإنسان المسؤول، يعني مثل نظر أنه جاء الإنسان ومات إنسان من على السيارة من الذين في السيارة، فالذين ماتوا وهم في السيارة ليس عليهم من ديتهم ولا كفارتهم شيء، لأنه محسن بالتصرف لهم. أما الذي جاءته فعليه ديته وكفارته لأنه لم يتصرف من أجله. فهذا الفرق قد يخفى على كثير من الناس في هذه المسائل. فأنا لو أن الأخ الذي تكلم بالسؤال وصف لنا هذا الحادث، على كل حال الضابط في هذه المسألة إذا كان الحادث بسبب تفريط أو تعدي، والتفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز. إذا كان بتعدي أو تفريط لازمه دية وكفارة، الكفارة لله والدية لأولياء المقصود، ولو أسقط أولياء المقصود الدية فإن الكفارة لا تصح. وإذا كانت الأنفس أكثر من واحد فإنه يجب عليه لكل نفس كفارة. فإذا كانت الحادثة بموت شخصين فعليه أن يكون أربعة أشهر كل شهرين متتابعان، ولكن ما يلزم أن يقرن بين الشهرين والشهرين، يعني له إذا قام شهرين عن نفس أن يستريح إذا كان قد تعب لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر حسب ما تقتضي قوته، ثم يستأنف الشهرين الآخرين. فضيلة الشيخ، في أخ لا يصيب الصلاة مع الجماعة وقمت بنصحه عدة مرات، هل تبرأ الذمة منه؟ لا تبرأ الذمة منه لأن هناك طريقا آخر وهو إبلاغ الجهات المسؤولة فيه إذا كان يمكنهم إصلاحه، فأنت لا بد أن تبلغ الجهات المسؤولة، فإذا أبلغتها وقمت بما يجب عليك من نصحه برأ ذمتك. هذا إذا كان لا يصلي مع الجماعة، أما إذا كان لا يصلي أبدا فإنه لا يجوز لك إقراره في بيته، لأن من لا يصلي أبدا فهو كافر والعياذ بالله، ويجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل كافرا، تترتب عليه أحكام الكفر في الدنيا وفي الآخرة. أما أحكام الكفر في الدنيا فإنها أولا ينفسخ نكاح زوجته منه، ثانيا إذا مات لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، يخرج به خارج البلد ويدفن بحفرة لأنه لا كرامة له. أيضا لو فرض أن زوجته بقيت معه ولا يحل لها أن تبقى معه في هذه الحال، فإنه إذا مات لا يلزمها عدة الوفاة لأنها ليست زوجة له. وكذلك أيضا لا يرث منه أقاربه لا زوجته ولا زوجته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما أحكامه الآخرة فإنه مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف مخلدا في نار جهنم. إذا خرج من الرجل مذي دون أن يمس المرأة فرآها هل عليه غسل؟ المذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، لكن من خرج منه مني وجب عليه الغسل ولو بالنظر أو بالتفكر. والفرق بينهما أن المني يخرج دقا مع اللذة مع عند اشتدادها، والمني يخرج بغير دق ويكون بعد برود الشهوة. فضيلة الشيخ، بعض الناس يأخذ التسبيحة بيد اليمنى فقط دون اليسرى، فهل هذا فعل موافق للسنة أم أن السنة أن يسبح بكلتا يديه؟ نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. السنة أن يسبح باليد اليمنى، لأن هذا هو ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التسبيح بيمينه، ولكن ما ينبغي التشديد في هذا الأمر بحيث ننكر على من يسبح بكلتا يديه، فلنقول أن السنة تقتصر على اليمين لأن هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أفضل وأكمل، فإن اليمين تقدم في الأمور المحمولة واليسرى في الأمور الأخرى. فضيلة الشيخ، ما جواب من قال لماذا القياس؟ أليس فينا قد كمل؟ جوابنا أن نقول من مكملات الدين إثبات القياس، لأن القياس دليل عقلي، والإسلام جاء بما يوافق العقول وبما تحبه العقول، وقد أثبته الله عز وجل في القرآن، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. كل شيء يستدل الله به على إثبات المعاد من إحياء الأرض وما أشبه ذلك فهو دليل على إثبات القياس، وكل مثل يضربه الله في القرآن فهو دليل على إثبات القياس، إذ أن المثل معناه تمثيل شيء بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل القياس في عدة قضايا، منها قضاء الصوم وكذلك الحج، فإنه شبه ذلك بقضاء الدين، ومنها قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعذب بامرأته، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوامها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال ما شأنه؟ قال لعله أو قال أن لها ذلك، قال لعله نزعه عرق. قال فسيالك ابنك لعله نزعه عرق. والمهم أن إثبات القياس من كمال الدين، لأن الدين ولله الحمد ألفاظ معلومة ومعاني معقولة، والمنكر للدين فعل القياس منتقص للدين في الحقيقة، ولكن الذي ينكر من القياس هو قياس الباطل الذي يعارض به الدين. فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وما حكم صبغ اللحية في الزواج؟ مصافحة المرأة الأجنبية بدون حائل محرم، لأن اللون أشد من النظر، أشد في تحريك الشهوة وفي الاتصال، لهذا إذا حرم النظر فاللمس من باب أولى. وعلى هذا فنقول المرأة الأجنبية لا يجوز للرجل أن يصافحها مباشرة، والمراد بالأجنبية من ليس بينه وبينها محرمية. أما إذا كان بدون مباشرة مثل أن يكون بحائل فهذا جائز بشرط أن تؤمن الفتنة، وكذلك أيضا ينبغي أن لا يفعل ذلك إلا مع معارفه مثل قريباته ونحوه. وأما صبغ اللحية بالسواد فإنه محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواء. والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب تجنيب السواء فمعناه أنه محرم. ثم إن فيه أيضا مبادئ لخلق الله عز وجل، فإن تغييره إلى السواء كأنه أو كأن المغير يريد أن يبقى على كونه شابا، مع أن الله أراد أن يكون شيخا، ففيه مضادة لحكمة الله تبارك وتعالى. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغييره لكن بغير السواد. قضية الشيخ، نرى أحيانا في بعض الروايات عن أحمد أن هناك روايتين لا، فلماذا هذه الروايات عن إمام واحد نجد أن بعضها قد يعارض الآخر؟ الإمام أحمد رحمه الله ليس مقلدا ولكنه مجتهد، والمجتهد تختلف آراءه بحسب ما بلغه من الدليل. فهو رحمه الله كلما رأى دليلا أقوى مما سبق أخذ به، وأحيانا يصرح هو بنفسه أنه رجع عن قوله الأول، مثل قوله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى تبين لي، يعني أنه يقول إن السكران إذا طلق امرأته يقع الطلاق، حتى تبينته، فرأيت أني إذا قلت تطلق امرأته أتيت خصلتين، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا قلت بأنه لا يقع أتيت خصلة واحدة وهي أني أبقيتها مع زوجي الذي طلقها في حال السفر. فهنا تجد أنه رجع عن قوله الأول بوقوع طلاق السكران إلى قوله إنه لا يقع طلاق السكران. فعلى كل حال جوابنا على هذا أن الخلاف في أقواله رحمه الله بناء على ما وصل أو على ما بلغه من الدليل. فضيلة الشيخ، هل يأتم الإنسان بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ نرجو فضيلتكم توضيح ذلك. أي نعم، المصلي يأتم بمروره بين يدي المصلي مطلقا في مكة وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. وأمر المصلي أن يدفعه إذا أراد المرور بين يديه، إلا أن أهل العلم يقولون إذا صلى الإنسان في مكان يحتاج الناس إلى المرور به كالطريق مثلا فإن الجناية منه، لأن الحق للمارة. ولذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الكعبة ويمر الناس الطائفون من بين يديه، والحديث هذا ضعيف لأن فيه راويا مجهولا، لكنه على فرض صحته فإن الفرق بينه وبين بقية المسجد أن مكان الطواف للطائفين، فلا ينبغي للإنسان مثلا أن يصلي في مكان الطواف ويمنع الناس، وكذلك لا يلزم الناس أن يتحاشوا من المرور بين يديه لأنه هو الذي وقف يصلي في مكانه. وقد ترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب السترة بمكة وغيرها، فالصحيح أن مكة وغيرها سواء، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي. فضيلة الشيخ، أقول لبعض الأشخاص أن الغنى حرام، فيرد علي أن بعض الغنى حلال من حيث الكلمات، أما الآلات الموسيقية فلا بأس بها، فلماذا أرد عليه؟ هو جوابك الأول أن بعض الغنى حلال، هذا صحيح، فإن بعض الغنى حلال، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ينشدون القصائد على العمل، وينشدونها أيضا يحدون بها الإبل، وهو يقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا طيب صلينا، إلى قوله وإن أرادوا فتنة أبينا، قال في صحيح البخاري يمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. لكن الغنى المطلوب في الآلات الموسيقية هذا محرم، لأن الآلات الموسيقية من المعازف، والرسول عليه الصلاة والسلام حرم المعازف وقارنها بالخمر والزنا، فقال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولا يشك أحد أن هذا الحديث صحيح، ولا يشك أحد أيضا أن تأثير المعازف على القلب بصده عن ذكر الله وعن الصلاة أمر ظاهر، ولكن أيها الإخوة لا يحس بآثار المعاصي إلا من كان قلبه حي، أما من كان قلبه ميت فإنه لا يحس، لأنه كما قيل من يبن يدخل الهوان عليه ما لجرح بميت من إلامه. فضيلة الشيخ، هل كل أحد أن ينظر في أدلة المذاهب بنفسه ويختار ويرجح؟ الجواب على هذا تقدم في المحاضرة، حيث قسمنا الناس إلى ثلاثة أقسام، فنرجو من الأخ أن يعود إليه. فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي نستعين بها في البحث والتوسع في هذا الموضوع؟ الثلاثة أسبابه ومسكنا. والله أنا قرأت وغالب ما استمدته محاضرة منه لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو كتاب جيد في موضوعه، فلو رجع إلى الدائم لكان جيد. فضيلة الشيخ، أنا مسافر مسافة 350 كيلومتر قبل صلاة العصر، وحين حان وقت صلاة العصر واصلت السفر، وبعد أن حان وقت المغرب صليت العصر مع المغرب، فما الحكم؟ هذا خطأ، لأن الواجب على المرء أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها أبدا، ولذلك بعض الأوام إذا مرضوا وصعب عليهم أن يصلوا الصلاة تجدهم يؤجلونها حتى يشفوا من المرض، وهذا خطأ. الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها كما قال الله عز وجل، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، على أي حال تصلي قائما، فإن لم تستطع فطائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وتومي برأسك إن استطعت، فإن لم تستطع فإنك تومي بعينك عند كثير من أهل العلم. وأما الإيماء بالقصة فإنه لا أصل له، ما علمت له أصلا من الشرع ولا أصلا في كلام أهل العلم، وإن كان مشهورا عند العامة لكن لا أصل له. فتأخير الصلاة عن الوقت محرم لا يجوز. بقي أن يقال لو أن رجلا استيقظ من النوم قبيل طلوع الشمس وكان عليه جنابة، فقال إن اغتسلت خرجت الشمس، وإن تيممت صليت الصلاة في وقتها، فهل أتيمم وأصلي الصلاة في وقتها أو أغتسل؟ نقول اغتسل وصلي الصلاة ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل. فضيلة الشيخ، وضعت مبلغ 10,000 ريال في مساهمة أرض قبل 7 سنوات وحتى الآن لم تبع، وقد سألت عن زكاتها فقيل لي عدة أقوال، أولا تقدر سنويا وتزكى، ثانيا يزكى رأس المال وعند استلام الرزق يزكى عن جميع السنوات، ثالثا يزكى رأس المال وعند استلام الرزق يزكى لسنة واحدة، أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك. الذي يظهر لي في هذه المسألة القول الأول، وهو أنك تقومها كل سنة وتزكيه، ولكن إن أخذت الزكاة مع مالك كل سنة فلا، وإن لم تخرجها وأبقيتها حتى تباع فإنه لا حرج، لأنها في الحقيقة ليست كعروض التجارة التي بيد الإنسان يتصرف فيها كما يشاء، بل أشبه ما تكون في الدين. وهذا لعله ما أخذ القول الثالث الذي يقول إنك تزكيها لسنة، لأنه قد حيل بينك وبينه، حتى لو ذهبت إلى صاحب المؤسسة ما تمكنت من أن تباع. لكنه نقول ليس الدين من كل وجه، إذ أنه يمكنك أن تبيعه، بخلاف الدين فالذي يظهر لي أن القول الأول هو الصواب، أنك تزكيها كل سنة بما تساوي. فإذا قيل إننا لا ندري هل تربح أو تخسر، فليس عليك إلا زكاة رأس المال، لأن رأس المال متيقن، والربح أو الخسارة أمر مضمون. قبيلة الشيخ، في هذا العصر الذي يحتاج فيه المسلمون للاتحاد والاتفاق مساعدة الله، يجدوا مع ذلك الفرقة والاختلاف، ويشمل ذلك أيضا اختلاف العلماء، فلماذا لا يجتمع العلماء ويتدارسون الموضوع فيما بينهم؟ هذا الحقيقة طيب، ولكن أنا أود من الأخ السائل أن نوجه هذا السؤال إلى المسؤولين في دار الإفتاء، لأن هذا هم الذين يمكنهم أن يثيروا هذا الموضوع وأن يجمعوا الناس عليه حتى تكون الكلمة واحدة. ولكن مع ذلك هو ليس بواجب، لأن هذا الأمر موجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، يختلفون في الفتاوي، ومع ذلك فهم على طريق واحد وهم أمة واحدة. إنما هذا السؤال لو أنه وجه إلى المسؤولين عن الإفتاء لكان جيد. قولك يا شيخ في صحة الصلاة، قلت ما معنى من أخر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها لا تقبل منه حتى ولو صلىها 100 مرة؟ أرجو توضيح هذا القول. هذا القول توضيحه أن العبادات المحددة بوقت له أول وآخر، إذا فعلت قبل وقتها لم تصح، وإذا فعلت بعده لم تصح أيضا. ووجه ذلك أن الشيء المحدد من قبل الشرع الذي قال فيه الشارع افعلوا كذا في زمن كذا، إذا فعلته في غير الزمن الذي حدده الشرع فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن نقول لهذا الذي أخر الصلاة عمدا عن وقتها، هل صلاتك عليها أمر الله ورسوله؟ فيكون الجواب لا، فنقول إذن مردودة عليه. أما إذا أخرها لعذر من الأعذار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاتنا نسيها فليصلها إذا ذكرها. فضيلة الشيخ، أنا أقرر الفاتحة في الصلاة لأنني عندما أنتهي منها أشك بأني لم أقرأها كاملة، هل يجوز التكبير أو التكرار؟ لا تفعل ولا تكرر. إذا انتهيت من أي عبادة وترى عليك أنها ليست كاملة فلا تلتفت إلى هذا الشك، لأنه يفتح عليك بابا لا يمكنك سده، فينبغي أن لا تلتفت إلى هذه الشكوك. وقد قال أهل العلم رحمهم الله إن الشك لا أثر له فيما إذا كبر، وكان الإنسان كل ما فعل عبادة الشك هذا لا يلتفت إليه، وكذلك قالوا الشك لا يلتفت إليه إذا كان بعد الفراغ من العبادة ما لم يتيقن أن الأمر على خلاف التمام فليكمل. ذكر الله لفضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.